إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل أساس التوحيد لا إله إلا الله، وهو المستحق وحده أن يكون المقصود والمدعو والمطلوب والمعبود عز وجل. فهذه الغاية التي من أجلها خلقنا، ومن نظر في الأحوال عرف أن الرجل لا بد أن يكون له محبوب ينتهي إليه ومعبود يعتمد عليه. فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته فلا بد أن يكون له مرادا ومحبوبا آخر يستعبده غير الله عز وجل، إما المال وإما الجاه وإما الأشكال. والناظر إلى واقعنا أيها الإخوة يرى أن الناس قد غرق الكثير منهم في أنواع من التعلق بالشهوات والافتتان بها، فما أكثر المسلمين الذين أشربوا حب الشهوات من النساء والأموال والملبوسات والمركوبات والمناصب والرئاسات والولع بالألعاب والملاهي. ما هو موقف الشريعة تجاه الشهوات؟ إن هذه الشريعة المباركة المنزلة من عند أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى سلكت السبيل الوسط بين أهل الفجور وأصحاب الرهبانية والتشدد. فأهل الفجور أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وغرقوا في المعاصي والآثام، وأهل الرهبانية حرموا ما أحل الله من الطيبات، فيقولون فلان ما ذبح ولا نكح، يعني لم يأكل اللحم ولم يتزوج النساء ولم يطع في عمره، فلذلك لم يصبر الناس على طريقتهم فتركوا الرهبان وهجروهم، بل إن كثيرا من الرهبان لم يصبروا على ما اعتقدوه فوقعوهم في أنواع الشهوات خفية فاكتشف ذلك وافتضحوا بين الخلق. وهذه الشريعة دين الله عز وجل تراعي أحوال الناس وأن لهم غرائز وشهوات، ولذلك فإن الشريعة تعترف بها ولكن تضبطها وتهذبها. ولما كان العبد لا ينفك عن الهوى ما دام حيا وأن الهوى ملازم له، كان الأمر بخروجه عن الهوى بالكلية غير ممكن. ولذلك فإن الله عز وجل لم يأمرنا بأن نصرف قلوبنا عن هوى النساء بالكلية، بل صرفنا إلى نكاح ما طاب من النساء مثنى وثلاث ورباع، ومن الإماء ما شاء الإنسان، فصرف الهوى إلى الحرام بالهوى إلى المباح. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. إن المتتبعين لشهواتهم من الأشكال والصور والطعام والشراب واللباس لا بد أن يستولي على قلب أحدهم ما يشتهيه حتى يقهره ويملكه ويبقى أسيرا للهوى. ولذلك فإن الإنسان إذا صار عبدا لشيء من الدنيا غرق واستولى ذلك الشيء عليه فصار هو الذي يقوده. قال الشافعي رحمه الله: من لزم الشهوات لزمته عبودية أبناء الدنيا. من لزم الشهوات لزمته عبودية أبناء الدنيا، لابد أن يكون عبدا لأحدهم لجمال أو مال أو شهوة أو رئاسة ونحو ذلك. وإذا كان الإفراط في الشهوات مذموما شرعا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فكذلك اتباع الشهوات مذموم عقلا، والعاقل إذا تبصر في أمور الذين يتبعون الشهوات ويغرقون فيها يعرف تمام المعرفة بأن هذا الاتباع للشهوات والعبودية لها يصرف الإنسان عن مصالح كثيرة ويفوت عليه منافع عظيمة. ولذلك فإن الصبر عن الشهوة، أي الامتناع عن الشهوة المحرمة، الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما تقتضيه إذا غرق فيها. فإن الصبر عن الشهوة المحرمة تعقبه لذة يقذفها الله في قلب الصابر، وأما إطراق العنان للنفس في الشهوات فإن ذلك يوجب آلاما وعقوبة، وإن كان في لحظة الفاحشة أو لحظة الحرام سكران لا يدرك ذلك ومخمور لا يشعر به. فتأمل يا عبد الله كيف تورث المعصية بالشهوة حسرة وندامة بعدها، لذة ساعة شر إلى قيام الساعة وما بعد قيام الساعة، أو تسلم عرض الإنسان أي أنه ينفضح بين الخلق، أو تذهب مالا له خيرا له أن يبقى عنده، أو تضع قدرا وجاها له فيحقر بين الخلق كان حفظ جاهه أنفع له، أو أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة، أو أن تطرق لوضيع إنسان تافه وحقير فيهدد أو يتوعد ويفعل ويأخذ ما يشاء، أو أن تجلب هما وغما وحزنا وخوفا لا يقارب لذة الشهوة، أو أن تنسي علما ذكره ألذ من الشهوة، أو أن تشمت عدوا شماتة تتمنى أنك لم تقع في تلك الشهوة، أو تقطع الطريق على نعمة مقبلة من الله، أو تبقي عيبا وصفة لا تزول، والأعمال تورث الصفات والأخلاق. وأما شهوة النساء يا عباد الله والوقوع في حبائل الشيطان من هذه الجهة، فإن السعار الموجود في هذه الأيام ولوغا في مستنقعات الشهوة الآسنة ما أكثر منه، وهؤلاء الذين يتتبعون القنوات وشبكات الإنترنت وغيرها والصور قد سمروا أعينهم على الشاشات في سبيل ملاحقة برامج الفحش، وما أكثر الذين يشدون رحالهم إلى بلاد الفجور في سبيل تلبية شهواتهم المحرمة. هذا المستنقع مستنقع القرن العشرين والحادي والعشرين الذي سيقدمون عليه تعاظمت فيه الشهوات وبذلت فيه أنواع الفنون في التصوير وتصوير ذوات الأرواح، باب الشر العظيم في هذا الزمان. وما أعظم الشريعة حين حرمت تصوير ذوات الأرواح، لأنك ترى يا عبد الله أن تصوير ذوات الأرواح هو الذي أوقع الناس في ألوان كثيرة من الفجور، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فتحالب شياطين الإنس والجن يقودهم اليهود في إفساد العالم وإغراقه بالجنس وإشاعة الفاحشة حتى لا يبقى هناك طهر ولا عفاف ولا عرض محفوظ ولا صيانة ولا تقى ولا دين، فيسهل لليهود قيادة ذلك القطيع البهيمي. وإرخاء العنان للشهوة وإحداث السعار والتولع بذلك لا يمكن أن يحدث شبعا، بخلاف ما يقوله أصحاب النظريات الغربية من أن الإشباع يؤدي إلى الراحة إطلاقا، لا يمكن ذلك، بل إن الانغماس يؤدي إلى مزيد من الجوع، ولم نسمع أن رجلا غرق في الزنا فشبع من فتنة النساء فكف وعف. قال علي الطنطاوي رحمه الله: لو أوتيت مال قارون وجسد هرقل وواصلتك 10,000 من أجمل النساء من كل لون وكل شكل وكل نوع من أنواع الجمال، هل تظن أنك تكتفي؟ لا، أقولها بالصوت العالي، لا، أكتبها بالقلم العريض، ولكن واحدة بالحلال تكفيك، واحدة بالحلال تكفيك. لا تطلبوا مني الدليل، فحيثما تلفتم حولكم وجدتم في الحياة الدليل قائما ظاهرا مرئيا. واحدة بالحلال تكفي كثيرا، أو اثنتان بالحلال إلى 4. وأما بالحرام فلو فجر بألف امرأة من نساء الدنيا زنا وفجور فلا يمكن أن يكون ذلك عاقبته العفة. والوقع في هذه المفاسد أنهك الجسد وأتلف المال وجلب العار وأزال المروءة وذهبت جلالته ووقاره. والعجيب أن يكون الرجل العاقل الكبير صاحب الأولاد والذرية قد أقبل على أقبح ما يكون بالوقوع في هذا السعار. والله عز وجل حكيم عليم، وقد قال لنا: وخلق الإنسان ضعيفا. قال طاووس رحمه الله: معناها إذا نظر إلى النساء لم يصبر. قال ابن عباس: لم يكن كفر من مضى إلا من قبل النساء، وهو كائن كفر من بقي من قبل النساء. فهذه فتنة بني إسرائيل التي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عنها: ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. وهذا قد يكون من أسباب الكفر، فإن بعض الناس إذا دخل في هذا المستنقع كفر، وخصوصا إذا أعجب بكافرة، وخصوصا من الذين يذهبون إلى بلاد الكفر والانحلال. ساق المؤرخون المسلمون عددا من القصص حول هذا الموضوع، ومن ذلك ما ذكره أبو الفرج بن الجوزي قال: بلغني عن رجل كان ببغداد يقال له صالح المؤذن، أذن 40 سنة وكان يعرف بالصلاح. صعد يوما إلى المنارة ليؤذن، فرأى بنت رجل نصراني كان بيته إلى جانب المسجد، فافتتن بها، فجاء فطرق الباب، فقالت: من؟ فقال: أنا صالح المؤذن. فتح له، فلما دخل ضمها إليه، فقالت: أنتم أصحاب الأمانات، فما هذه الخيانة؟ فقال: إن وافقتني على ما أريد وإلا قتلتك. فقالت: لا، إلا أن تترك دينك. فقال: أنا بريء من الإسلام ومما جاء به محمد. ثم دنا إليها فقالت: إنما قلت هذا لتقضي غرضك ثم تعود إلى دينك، فكل من لحم الخنزير. فأكل. قالت: فاشرب الخمر، فشرب. فلما دب الشراب فيه دنا إليها، فدخلت بيتا وأغلقت الباب وقالت: اصعد إلى السطح حتى إذا جاء أبي زوجني منك. فصعد فسقط فمات. فخرجت فلفته في ثوب، فجاء أبوها فقصت عليه القصة، فأخرجه في الليل فرماه في الطريق. فافتضح أمره بعد ذلك فرمي في مزبلة مرتد. وذكر ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية في حوادث السنة 278 ما يلي، قال: وفيها توفي عبده ابن عبد الرحيم قبحه الله. ذكر أن هذا الشقي كان من المجاهدين كثيرا في بلاد الروم، فلما كان في بعض الغزوات والمسلمون يحاصرون بلدة من بلاد الروم إذ نظر إلى امرأة من نساء الروم في ذلك الحصن فهويها فراسلها ما السبيل إلى الوصول إليك؟ فقالت أن تتنصر وتصعد إليه. فأجابها إلى ذلك فما راعى المسلمين إلا وهو عندها. فاغتم المسلمون بسبب ذلك غما شديدا وشق عليهم مشقة عظيمة. فلما كان بعد مدة مروا عليه وهو مع تلك المرأة أثناء الحصار وهو فوق وهم حول السور، فقالوا يا فلان ما فعل قرآنك؟ ما فعل علمك؟ ما فعل صيامك؟ ما فعل جهادك؟ ما فعل صلاتك؟ فقال اعلموا أني أنسيت القرآن كله إلا قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وقد صار لي فيهم مال وولد، صار لي عند النصارى مال وولد. يقول يزيد بن الوليد محذرا من سبب من أسباب الوقوع في الخنا والفجور، وهذا السبب منتشر كثيرا جدا في هذا الزمن، يا بني أمية إياكم والغناء، فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة، وإنه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل السكرى، فإن كنتم لابد فاعلين فجنبوه النساء فإن الغناء داعية الزنا. قال ابن القيم رحمه الله ومن الأمر المعلوم عند القوم أن المرأة إذا استصعب على رجل اجتهد أن يسمعها صوت الغناء فحينئذ تعطي الليانة وتنقاد، وهذا لأن المرأة سريعة الانفعال للأصوات جدا، فإذا كان الصوت بالغناء صار انفعالها من وجهين، من جهة الصوت ومن جهة المعنى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنجشة حاديه يا أنجشة رويدك رفقا بالقواريب عن النساء. أما إذا اجتمع إلى هذه الرقية الدف والشبابة والرقص بالتخنث والتكسر فلو حبلت المرأة من شيء لحبلت من هذا الغناء. فلعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغايا، وكم من حر أصبح به عبدا للصبيان أو الصبايا، وكم من غيور تبدل به اسما قبيحا بين البرايا، وكم من معافى تعرض له فأمسى وقد حلت به أنواع البلايا. فالنظر المحرم والغناء طريقان مباشران إلى الزنا، طريقان مباشران إلى الزنا. ولذلك حرمت الشريعة الحكيمة النظر، وأمرت بغض البصر، وحرمت الغناء والمعازف، رغما عن أنف كل قذر يفتي بإباحة الموسيقى التي حرمها الله ورسوله. البصر صاحب خبر القلب، يأتي إلى القلب، يأتي إلى القلب بالأخبار، هذا هو النظر، رسول القلب يرسله فيأتي بأخبار المبصرات فينقشها في القلب. البصر يأتي بالصور فينقشها في القلب، فيجول القلب في هذه الصور ويشتغل ويفكر وينهمك ويهتم بها، ولذلك يكون بعده الوقوع في الحرام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، بدأ بغض البصر قبل حفظ الفرج، لأن هذا هو الطريق إلى وقوع ذاك في الحرام. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وهذا النظر أيها الإخوة الذي أطلقه الناس اليوم في النساء العابرات والفتيات الماشيات والخارجات وفي الشاشات وأنواع المسلسلات والصور العاريات خرب أفئدة كثير من الناس في هذا الزمان. والنظرة سم تؤثر في القلب، ولذلك فالحكمة أن تقطع من أولها ومبادئها، لأن الناظر إذا استمرأ النظر صعب عليه أن يتركه. ثم تتطور الأمور بأن بامتلاء القلب من الصور المحرمة، وعند ذلك يكون الوقوع في الحرام. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العفة والعفاف، وأن يباعد بيننا وبين المحرمات، وأن يجعلنا من الأتقياء الأطهار البررة الأبرار، إنه سميع غفار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمد رسول الله خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين والشافع المشفع يوم الدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، فكيف إذا انضم إلى ما سبق الاختلاط وقيام سوق الاختلاط بعمل المرأة مع الرجال؟ كيف إذا انضم إلى ما سبق هذه المخالطة والملابسة والقرب، وأن تجلس بجانبه وأن تتكلم إليه وأن يأتي إليها وأن يخلو بها في مستشفى أو مكتب أو غير ذلك، أو يسمع الصوت بالهاتف أو يتخذها سكرتيرة ونحو ذلك من الأعمال التي ينادي الكفرة والمنافقون بحصولها بيننا، ويرفعون عقيرتهم بأهميتها وأنه لا بد من الحرص عليها، وتشغيل نصف المجتمع لتحطيم النصف الثاني وتخريبه، ويكون الخراب في النصفين جميعا. كيف إذا صار الطالب مع الطالبة، والموظف مع الموظفة، والعامل مع العاملة؟ كيف إذا صار الاختلاط يعم، فماذا يحدث عند ذلك من أنواع الانغماس في الفواحش والقاذورات؟ يا عباد الله، قال العلماء: لا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المهلكة. يقول ابن القيم رحمه الله: قال: ولما اختلط البغايا بعسكر موسى عليه السلام وفشت فيهم الفاحشة، أرسل الله عليهم الطاعون، فمات في يوم واحد 70,000. والقصة مشهورة في كتب التفسير. فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا. هذا الكلام يقول ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية منذ مئات السنين. يقول: من أسباب الموت العام الاختلاط. ورأينا الطواعين في هذا الزمان التي تسبب الموت العام نتيجة الفواحش. فالكلام واحد متصل من القديم إلى الحديث. وهذا الولع والانكباب على الشهوات سبب ضعف التوحيد، ويؤدي إلى العشق، والعشق هو الذي يبتلى به أصحاب الإعراض عن الله، وأما المخلصين فلا يقعون فيه، كما قال الله عز وجل عن يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وامرأة العزيز كانت مشركة، فوقعت مع زواجها وتزوجها فيما وقعت فيه من السوء، ويوسف عليه السلام مع عزوبته ومراودتها له واستعانتها عليه بالنسوة والتهديد بالسجن عصمه الله بإخلاصه. فإذا لو كان متزوجا ولا يريد العفاف فسيقع في الحرام. وقال عز وجل عن إبليس: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والغي هو اتباع الهوى. إن الافتتان بالنساء والولع بهن يورث أنواعا من البلايا والعقوبات، ويورث عما لا يبصر الإنسان حقارة ما يعمله ولا قبحه، كما قال عز وجل: إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هؤلاء قوم لوط الذين وقعوا في الفواحش فأعماهم ذلك عن معرفة قبح ذنبهم فأدمنوا عليه. والإنسان إذا أصيب بالإدمان فمن ذا الذي يخرجه؟ والتعلق بالحرام لا يكاد الإنسان يفارقه حتى يعود إليه. الإدمان على الحرام لا يكاد الإنسان يتركه حتى يرجع إليه. ولذلك كانت عقوبتهم في البرزخ، في الفرن، في التنور، الهبوط ثم الصعود، حتى إذا كادوا يخرجون من التنور رجعوا في قعره مرة أخرى، كما جاء في حديث البخاري أنه عليه الصلاة والسلام رأى الزناة والزواني في تنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحته نارا فيه رجال ونساء عراة، فإذا أوقدت النار ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا أخمدت رجعوا فيها. وهكذا لا يخرج هذا العاشق ولا المزمن على الحرام منه حتى يرجع إليه، بسبب ما فرط فيه ما فرط في جنب الله عز وجل. قلت ما قلت أيها الإخوة، وقد وصلتني عدد من الرسائل من بعض النسوة في هذا المسجد أرسلت إلي، وخلاصتها ومن آخرها رسالة من امرأة تقول: زوجي كان صاحب دين يختلط بالأخيار ويغشى مجالسه، وكانت حالنا في البيت جيدة، وعلاقته بي وبأولاده ممتازة، وهناك استقرار بيتي وعاطفي. ومنذ أن أدخل اشتراك الإنترنت في بيته لا بارك الله فيها انقلبت الأحوال، فصار يغلق على نفسه الباب وطال انحباسه عنا، ثم تهاون في صلاة الجماعة في المسجد، ثم تهاون في الصلاة أصلا حتى في البيت، ثم حلق اللحية، ثم ترك الأخيار وترك مجالس الخير وصار عاكفا على هذا الصنم. وساءت العلاقة بيننا وغاب عن أولاده وصرنا في غاية السوء، وقال: إذا لم يعجبك الحال حطي في أهلك. ورسالة ثانية نفس القضية ولكن بالقنوات الفضائية وببعض القنوات المشفرة وغير المشفرة التي تظهر في أوقات مختلفة وبأجهزة تركب على الدش وغير ذلك من أنواع أبواب الفواحش التي انفتحت على الناس، فخربت البيوت وأفسدت العلاقات وضاع الأولاد وطفشت المرأة من هذه الحياة، والمرأة السليمة تغار أن يرى زوجها هذا الحرام وتقبل عليه تنصح، ولكن أذن من طين وأذن من عجين، طين الحرام وعجين إبليس الذي يسد به طريق النصيحة فلا تصل. أيها الإخوة، إننا والله أمام كارثة كبيرة قد أحدقت ببيوتنا وبشبابنا بل وبشيباننا، وترى الرجل الكبير العاقل تفتنه هذه الأمور القذرة. نحن نعلم أننا في آخر الزمان، وأن كيد يهود في نشر هذه الأمور كبير جدا، ولكن أين ذكر الله؟ أين التحصن بالله؟ أين عبادة الله؟ أين بيوت الله التي تقي من دخل فيها؟ من دخلها كان آمنا من الشهوات إذا دخلها بصدق. أين مرافقة الأخيار الذين يحوطونك فيمنعونك من الوقوع في مثل هذه الترهات إذا أنت عملت فيهم بقول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لا دشا ولا شبكة ولا مجلة ولا سوقا ولا هاتف مغازلة ولا باب مدرسة بنات ولا غير ذلك، تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وهو قرين السوء واتبع هواه وكان أمره فرطا. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اجعل قلوبنا معمورة بذكرك. اللهم اصرف عنا الشهوات المحرمة، اللهم اصرف عنا كيد إبليس، اللهم اصرف عنا فتنة النساء، اللهم ارزقنا غض البصر، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن رزق العفاف، اللهم أعفنا، اللهم اجعلنا ممن يخافك ويتقيك بالغيب والشهادة أمام الناس ومن وراء الناس وإذا غاب الناس، اللهم اجعلنا ممن يخشاك كأنه يراك، وأسعدنا بتقواك ولا تذلنا بمعصيتك. احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، واحفظ أولادنا وأولاد المسلمين، وطهر بيوتنا وبيوت المسلمين. اللهم انصر المسلمين في بلاد الشيشان على الروس الكفرة، وانصر المسلمين في كشمير على هؤلاء الهنود. اللهم إنا نسألك النصر للإسلام وأهله في بلاد فلسطين على اليهود. اللهم إنا نسألك النصر العاجل لأهل الإسلام في أصقاع الأرض يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.